الله الرحمن الرحيم كتاب الديات ديات دا جمع دياتن دا دا ولكي ديش المال المؤدى للمجني عليه او لوليه بسبب الجناية اغمال لا چابانه جنایت شوی چې اغله ادا کول شي یاد او وارثان له جنایت په سبب باندې وقول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم شاش قصدا او عمدا یو مومن مسلمان وجلو نو د سزا داله چې جهنم لبزي او دیو پکې همیشه والی نو مراد یاد ده ډېر وخت به تیرې مکث طويل او کنه دا کار دی حلال غني نو بیا په دې سره خارج عن المله ده همیشه د پاره به جهنم کی فبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك أن يتعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما لابو كتاب التفسير كيف تفسير سورة فرقان كي 4761 نمبر ما نتاسو بطير شوه وبار بار دا حديث مخي ذكر شوه وبه قال حدثنا علي قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما هميشه مؤمن ومسلمان بفراخي وزادي دخل الدين كي تركمي شد حرام من نجي تويكري جنا حق قتلوكو خونيوكو مدد دين بفراخي نواتو الله بقهر وغضب بانك كره واختشوه وبه قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق قال سمعت وبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها يقنا ده هلاكت ده الكاروننا يقنا نجات نشت شاجب في ذان ورغر دوله ده هلاكت ده كاروننا سشدي سفك الدم الحرام بغير حله حرام بن تويول لبنا حقا وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء أول في سليج برز قيامت دخلك فمنسك كي جنراب دبين وغفي سلي وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدثه أن المقدام بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لقيت كافرا فاقتتلنا إذا الله في غمر إني لقيت كافرا فاقتتلنا فشرت زيه كافر سلم ملاوشم ومغيوب الوجل فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة فقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ما نخيو لا صغر ذلوي ولم ذلل ينود من ثم قال بعدما قطعها أقتله قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمتها التي يقال كلمتها التي قال حدیث په کتاب المغازی کې 4419 نمبر باندې تیر شوه وقال حبيب بن ابي عمرو عن سعيد عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد نبي الاسلام مقداد رضي الله عنه لويلي اذا كان رجل مؤمن يخفي ايمانه مع قوم كفار فلش يوكسف الايمان ديو كافر قوم نپت ساتي فاظهر ايمانه نو ايمان بأخكارك فقتله نتي اوجني فبعض نسخو کې قتله په زید غائب په سیغه باندې مخاطب کې غره غلی فقتلته ذی با وجود توجنی هغه خپل کافر قوم نه ایمان پټ ساتل او تعالی اخطار کو نتا وجلو فذلک كنت انت تخفي ایمانک بمکه قبلو فدا سی حال خستامو چې په خوا باندې په مکه خپل ایمان پټ ساتلو باب قول الله ومن احیاها تاچ جوندے او ساتلو دی نفس لرا قال ابن عباس من حرم قتلها الا بحق حي الناس منه جميعا بعد نسخو کی راغلی حي الناس منه جميعا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آیات پا تفسیر کی ہوئی چاچ حرامو گمنو وجلد دی نفس مگر پا حق سرا یعنی ناجائزا قتل حرامو گمنو ندادا سے شو چی حي الناس منه جميعا طول خلق بذن رجوان دي پاتش ادا اعتقاد دو ساتلو چه ناجائزة بسوك فنا جائزة بسوك نو وجنم فنا حقا لکدا داس شوا چه طول دي جوان دي ساتل وبه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس الا كان على ابن ادم الاول كفل منها الحديث مختير شوي سوكم شي قتل كي قد ادم عليه الصلاه والسلام وبشير من قاتل شي قابيل داغه بكي برخا ويسي الحديث ده صحيح مسلم سنن ابن ماجه وغيره كراغلي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائی من سن سنتا سیئتا فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة چاچی یو ناکار طریقه په خلکو کې رایج کا نو څومره خلک چې په تر قیامت عمل کوي د زبن په کبره خاوي شي نو قتل ابتداء کړی وو نو دا غبن په کبره خي او به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله اخبرني عن ابيه سمع عبد الله بن عمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض الحديث مخطئ رسول بار بار ترشوه كتاب العلم كم در لترشوه وباب الانصات للعلماء كي 121 نمبر ماني وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه أبو بكر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والاشراك بالله وعقوق الوالدين او قال اليمين الغموس دروغ قسم قرل حك شعبة وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر والاشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين او قال وقتل النفس وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقتل الزور أو قال وشهادة الزهور الحديث في كتاب الأيمان والنزول كتشي هذار شسو بشتر نمبر ما نتير شبه وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو زبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصاري وتعنته برمحي حتى قتلته حدیث کتاب المغازی کې باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم اسامه هغه کې 4269 نمبر باندې تیر شوی. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامه اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ قال قلت يا رسول الله انما كان متعوذا فدي كلمه ما نزان بچکولو. قال اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجن ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك كمون دا سوكل نزمون دفار جنته فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله او کپدی کی دیوی گناہ مرتکب نو فی سلام والله نسپار علی شوی. دا حدیث په کتاب الایمان کې 13 نمبر باندې تیر شوی او په کتاب التفسیر په تفسیر د سوره ممتحنه کې 4894 نمبر باندې تیر شوی. او به قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا جویریت عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا الصلاح فليس منا. راجی په موږ باندې اصله را پورته کا زمون نن نه زمون په طریقه نن نه امتي من نه. رواه ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل اما اراده کړو چې لال شمو د علي رضي الله عنه مدد وکم. فلقيني ابو بكر فقال اين تريد؟ فقلت انصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حديث في كتاب الإيمان كتاب لتير شوي. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 31 نمبر حديث. باب قوله يا أيها الذين آمنوا إذ كتب عليكم القصاص في القتلى الآية. باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. باب دفع بيان ذلك شيء إمام أو حاكم لقاتلنا تفوس في كذا قتلتا كلذكنا فکاغ اقرارو کو تردیش اقرارو کی فدباندی با حد قائمو لشی او پا حدودو کی دا اقرار حکم اچا اقرارو کو ندام قائم مقام دی چی دا حد فدباندی ثابت شو گویا چی فدچا گواہیو کا. وبهی قال حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا حمام عن قتال عن انس بن مالک ان یهودیا رد رأس جاریت بین حجرین فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان او فلان. حتى سمي اليهودي فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى اقر به فرد راسه بالحجاره. الحديث في كتاب الخصومات في 2413 نمبر باندې تیر شوی داغین علاوه بار بار تیر شوی دا حدیث. یو يهودي دی یوین د سر کانو په منځ کې چکولیو ندینه تفوسو شو چې چا در سره دا کار کړی چا کړی تر دې چې دغه یهودي نومې واغوستو نو دې په سر اشاره وکړو چې آو نو دغه یهودي راوستی شو هغه بیا اقرار وکړو چې او دا کار ما کړی نو د هغه دا سر هم د کانو په منځ کې چفنی کړی شو احساس ترې واغوستی شو. باب اذا قتل بحجر او بعصا کله چې یو سړی په کاڼي یا په امسا او لرګي باندې څوک ووژني نو ده به څه حکم وي؟ نو یقتل بما قتل به دیبم په هغه شی باندې قتلول شي په کوم باندې چې دغه کس وژلی دی. دا مذهب دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ څنګه چې دا مقتول وژلی په دې طریقه به قاتل هم وژلی شي. علماء احناف وایي چې نه دا ابتدایي حکم دی وروسته بیا دا راغلی چې څوک قصاص اخلي نو دا په توره باندې وي او په توره باندې سر وایي که قاتل ظلم زیاتې کړی دی نو دا سره به ظلم زیاتې نه کېږي هغه به الله رب العالمین تفوس کوي و بس اوس داغه وجل مقصود دی په توره به وجل شي. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن ادريس هغه مخکې حدیث بیا ذکر کړي چې يهودي د دغوی نصر په کانو کې چپوله او د يهودي سره هم چپوله شو. قال اخبرنا عبد الله بن ادريس عن شعبه عن هشام بن عبد الله بن هشام بن زيد بن انس عن جده انس بن مالك قال خرجت جاريه عليها اوضاح بالمدينه يومين ذروتي و الى غيره ولا توكالي المدينه كي. قال فرماها يهودي بحجر يو يهودي اغا فغطا باندي وشتي و قال فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم و بها رمق تا نبي الاسلام لرولش و بس اخر نوس الگوكي و لغن تجون فكيو. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها فأعاد عليها قال فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها نمونا بولا غسل كفلاني وجلي فلاني وذي بسر خورتكم مطلب لاشي أغني موجلي نيو قدرهم داري ولا يوكس ذكركو كفلاني وجلي ذي يهودين بولا واغسلو ودي سر خطب إشاريو كشي آو فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. نبي عليه الصلاة والسلام أغره وقته أغش اعترافه وإقراركو وذكره فمنك يغلب سر وشكول ومريك وقصاصا وذا مثلا مخي ذكر شيء وشي صرف إشارة كافية بحدودك كنا وعلماء احناف وجي صرف إشارة كافية لنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم جي فزهد جاري كلا صرف دي إشارة دي وجنان لي بل كي نخفل اعتراف وإقرار مكرتي أو ذاكار ما كلي وأسأل كي نخفل إقرار باندراني ويشوي المرء يوخذ بإقراره. باب قول الله أن النفس بالنفس ألا يا نفس بد نفسه قابل كيوي يو كس يو نفس وجل ونداغي فبدلا ومقابل كي بده موجل شي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د دې آیات نه استدلال کړی چې مسلمان با د ذمی په مقابله کې وجل شي دا رنګ آزاد سره د بند په مقابله کې قصدن عمدن وجل شي. او جمهور علما ائمه ثلاثه وی لا يقتل حر بعبد اسیر آزاد سره د مریو د غلام په بدل کې نشي وجل. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. يوم مسلمان منت ويو الحلال لني مگر ددري وجنا النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك الجماعة يو نفس دا نفس وبدلك دوهم اغشادي شد زناكار او دوهم مرتد مسلمانان وجماعة فريق ودين نوافس شو. باب من نقاد بحجر باب دې په بیان دا غا شاکي چې قصاص په کاڼي سره غستي قاتل قص په کاڼي باندې وجل دې سره ولا مات کړي ته قاتل لم بیا قصاصن سر مات کړي شي او په دې وجل شي. دا مخکنی حدیث بیا ذکر کړي يهودي یې وین دې سر چکول او د سر چکول شو. و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس ان يهوديا قتل جاريه على اوضاح لها يومين وجل واثر ولا فكاني بان شفول ذكر اغي سر زورات وكالي ويت بطول فقتلها بحجر فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق ثاني النبي عليه السلام لروده فديك لبلب جن فلق صافك وا صافك لغليله فقال اقتلك فلان فاشارت براسها الا ثم قالت الثاني ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم أدرين ذلك سر خضر جاء دو جلي فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين تشاد فارك يوكسو وجلشو ند مقتول دي وارسان دي فارا قدو خبرو كي اختيار دي فدید دی قاتل او دد ورثه ون دیه تخلی او کنا دی قاتل نه قصاص اخلی دوار خبری ورل جائز دی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتل رجلا. دا حديث مفصل في كتاب العلم كي 112 نمبر ما نتير شبه. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة انه عام فتح مكة قتل خزاعة رجلا بقتيل لهم في الجاهلية. فقال ان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوقها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. دچا کس چې وجل شو نو اغله دوه اختیار دي اما ان يوديا اما ان يودا و اما ان يقاد يا بديت وقول شي او يا بقصاصا لا قاتل وجل شي قصاص قول بشي. طريق اهل علم اختلاف نه چې وسړي قصدا عمدا قتل کو نو ددن ديت قبلول لري سه حکم نه. امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وی اکثر اهل علم داوی چې پدې کې اختیار دی دلا د مقتول دی وارثانو له اختیار دی که قصاص اخلي او که دیت قبل نه وي. دا غي د پاره دلیل له حدیث اما ان يودا و اما ان يقاد. وفعلی ثوری رحمۃ اللہ علیہ او امام منیف رحمۃ اللہ علیہ وی چه قتل عمد کی د قصاص نه بغیر د دیت اغسطو اختیار نشته صرف قصاص وای. البته که قاتل راضی شو او اغدا وای چې زتا سولا دیت ترقوم نو ویته نه اغسته شي د مقتول وارثان بلا پیشکش نه کوي چې موږ دیت اخلو بلکې داغه به قصاص اخلي. خو که قاتل دی له غزا شو چې او دیت ورکول له تیار نه وي اغسته شي. امام مالک رحمت اللہ علیہ لم نقول منصوب. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاحل فقال اكتب لي يا رسول الله. اليمن يوكس ابو شاحل ورلوي اغوي دا خطبه ما له لكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي ابي شاحل. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله الا الاذخر. قریش یو سره ودرې دلو چې د عباس رضی الله عنه نبی اسلام له و چې تاسو قومي چې د مکی د غوټي بده کټلوي دې سرګړو چې موږ اجازه تو کوي ځکه دا موږ قبرونو کې استعمال او قبرونو کې چتونه متونه چې زمونږ دا کوم زرګران ني او لواران ني نو غي استعمالي بټي په ګرمۍ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر سرګړو کټکول درله اجازه ته. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل وقال بعضهم عن ابي النعيم القتل وقال عبيد الله اما ان يقاد اهل القتيل. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني اسرائيل قصاص ولم يكن فيهم اديه. بني اسرائيل کی صرف قصاص و دیت نیت نو. فقال الله لهذه الأمة والذي أمت له كتب عليكم القصاص في القتلى فرس كرشوة بتاسب عن مساواة وقصاص وجل شوكي إلى هذه الآية. فمن عفي له من أخيه شيء شارج ما فيه كرش ودخل رود الأسنة سشي. قال ابن عباس فالعفو أن يقبل أدية في العمد. ابن عباس رضي الله عنهما وي كعفونا مراد داري فقتل عمد کی اولیاء د مقتول وارثان د مقتول دیت قبول کی چې بس دمو قصاصا وجب نه کافر او دیت تناخلو. قال فاتباع بالمعروف ان يطلب بالمعروف ويؤدي باحسان. فتابداری وای په ښه طریقه باندې مطلب دا چې په ښه طریقه باندې به دې مطالبه کوي او هغه دې په ښه طریقه باندې ادا کوي نو مقتول وارثان لدا حکم دې چلي دي مطالبه په خطرې کې باندې وکي دا دې نو چې په یو ځای راکړي دې ثوار دې ورکی ته کديت غټ شوی نو په یو ځای نشي ورکولې او د قاتل دی وارثان لا دا حکم دې چې غیبه په احسان او په خیسته طریقه باندې ادا کړي چې ګوره قصاص دې په وانه اوسو په خطرې کې ورلو صدا کوي اقوا دې خامه کوي باب من طلب دم امرئ بغیر حق دا قصد مذمت بیان چی فنا حق هغه چا خون کول غواړي انا حق باندې چا وینت وی وژني دا غو مذمت بیان ومه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه الله رب العالمين چې ډېر بدی شي د درې کسان دي ملحد في الحرم په حرم کې الحاد کوي فجروي کوي الله نه فرماني کوي ظلم او زیادت کوي په حرم کې ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه او په اسلام کې د جاهلیت هغه طریقې لټي ومطلب دم امرئ بغیر حق ليهريق دمه او دې طلبي دی او سړي ویني په ناجایز او ناحق باندې دې پاتې ویني تويږي په ناحق د شاخون کول غواړي باب العفو في الخطا بعد الموت يا باب العفو في الخطا بعد الموت خطا قتل کی د مقتول د مرګ نه پس قاتل معفول یو سړی نه خطا ان قتل واکې شو دا مقتول چې مړ شو دا غي نه رښتو بیا دی قاتل نه معفي کول دا دی لوی اجر او ثواب نه دا په میدان د وحد کې د صحابه کرامو نه په غلطۍ باندې خطايي باندې د حذیفه رضی الله عنه والد یمان رضی الله عنه شهید شوو نو مسلمانانو له غفر الله لكم الله اذا لم عفيو کی بخنه ور لکړی و او به قال حدثنا فروه قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام حا وحدثني محمد بن حرم قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الواسطي عن هشام عن عروه عن عائشه قالت صرخ ابليس يوم احد في الناس شیطان او ابلیس چې غواړي ودو وخت پرس په خلکو کې یا عباد الله اخراكم اے د الله بندگانو او سړل چې درپسې را روان دي وي ودني کافر دي الان کې مسلمانانو فرجعت لهم على اخراهم حتى قتلوا اليمان دا نوم باندې دله په دې وسلې را مخامخ شي او را واپس شي وا یو بل سره جنگ شروع شو په ناپوهي کې په ناپوهي کې حذیفه رضی الله عنه خلق لا وازن ورکړو چې ابي ابي وجنه یې مړه عمل کې چې مراګر کړ دا زما فلار دي فقتلوه وغيو وجلو الاواز وو نريدو چې ترسو اغي سمېد لواز اوريدو لو وجلو فقال حذیفه غفر الله لكم وقد كان ان هزم منهم قوم حتى لهقوا بالطائف او شکست خوړلو د دې مشرکانو نه قوم اب دې چې طائف ور سره دی بیا پیو شي الته ور سره جنگ راغلی د مسلمانانو کتاب المغازی کې 4065 نمبر دارنګه په کتاب الایمان او النذور کې 6068 نمبر باندې د حدیث تیر شوی باب قول الله تعالی وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا دې جائز دی مؤمن په هغه راځي وو دی مؤمن مگر که په غلطۍ او خطا یې څنګه شي واقع شول باب اذا قر بالقتل مره قتل به الذي يوصل يوزل القتل اقرارك شما فلاني وجله وديبه وجله شي قصاص كوني بشي وله قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان يهوديا رض راس جاريه بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا افلان فلان حتى سمي اليهودي فاومت براسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة وقد قال همام بحجرين احادیث اوس تر لته شو درې سلور توري فنانی درس کې یو ځل فزان باندې اعتراف کو دي سړي راغی د وجنه قصاص کړ شو باب قتل الرجل بالمراه باب دې بیان د دې کې چې سړی به په خزه باندې وجل شي که یو سړی را پاسې د زنانې وجل نو د دې په بدل کې به قصاص کول شي او دا اتفاقی مسله ده د عام اهل علم قول له د حسن بصري او د عطاء بن ابي رباح رحمهم الله نه په دې مسله کې شذوذ راغلي او یې چې نه بشي وجل بلکې نیم دیت به په باندې راځي د سړي نیم دیت به په وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها نبي عليه السلام دي وزنان بارك دي وزنان فبدلك يهودي سره وجله لاغين كالي غستي وسره ورلمات كده وشكوله باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات باب دي بيان دريكي چ قصاص او مساوات به د سړو او د زنانو په منځ کې فل جراحات او زخمونو کې د جمهور مذهب دی خلاف پکې احناف وشتا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې د سړو او د زنانو په منځ کې وا د وجلو لاندې چې کوم زخمونه دي اندامونه یو بل ځای کړي پرې کې مساوات دي پرې کې قصاص دي دا مساوات او قصاص به صرف په نفس کې وي سړی را پاسې د خزې وجله دا سړی به قصاصن وجلې شي او که د خزې لاسې مات کړو د سړي لاس به نشي ماتولی لاسې ټیکټ کړو به نشي کولی او جمهور علما وایي چې څنګه مساوات په نفس کې دی نو داسې مساوات به په اعضاو او اطرافو کې وي وقال اهل العلم جمهور اهل علم ولدي يقتل الرجل بالمراه سره به خذف بدلكي قصاصا قتل كل شيء ويذكر عن عمر تقاد المراه من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه اما دونها من الجراح عمر رضي الله عنه نقل لي سعيد بن منصور رحمه الله عليه ذكر كده في سند انقطاع ده تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فيما دونها من الجراح قصاص باغ السيشي لخزي دسرنا فهر قتل عمدك ياد قتلنا فكم زخمونك لاغين الآن نجيكم كم زخمون وغير دي فاغيكم وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وابو الزناد عن أصحابه لاذا دي سلف قول منه لينم نقل وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص وجرحت أخت الربيع إنسانا الربيع خور إنسان زخمي كره والنبي صلى الله عليه وسلم وجه قصاص ومساواة بي قبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى الربيع لا واقع مخيطاس لذكر الشبدة دې یو غاښ غاښ مات کړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا غي معافي وکا او به قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشه قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه النبي كريم صلى الله عليه وسلم لم يداغي في بيماريك اخلك دواي ورچولوا فقال لا تلدوني بما لخلك بماري بزور مراك وي فقلنا كراهية المريض الدواء منقول نبي الاسلام دا بدغني لك بمار كسنك دوائية شول بدغني فلما أفاق هركت نبي الاسلام بهوش قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم فكتاب المغازي كي فباب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته كدار واتر شبده باب من أخذ حقه او يقتص دون السلطان بعد فبيان ذلك يخطى الحق دشان اخلي قصاص اخلي دون السلطان د بادشاه او د حاکم نه بغیر. کله چې یو سړی په بل باندې څه قصاص واجب شو، څوک یې ورله وجري دي یا د هغه څه اندامې ضایع کړی دی، زخمي کړی دی، نو آیا په دې کې دا شرط دي چې قاضي له پورته کوي که نه په خپل هم ترنه بدله اخیستی شي؟ ابن بطال رحمة الله عليه اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان. فريباني أهل علم اتفاقنا إجماعنا إيجا لدى جائز ندي چه قصاص دي بخبل واخلي دي بادشاة ودي سلطان نبغير. البته پا ديكي اختلاف شتا چې په خپل غلام او وین زمان دی حق حد قائمول شي که نه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون، وباسناده لو اطلع في بيتك احد ولم تاذن له. فلي مخي سند باني ذكر كني چکره یو سره تاکور لسرگن شو او تاول اجازت نی کره حذفته بحسات فقعت عینه، نو تاغ پا گیتی ویشتو سرگ دیتی ویستا سرگ دی ولزای که ما کان علیکم من جناح پتاس گناه نشتا سمو اخذاو فی دی درمان دی نشتا. و بهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن حمید ان رجلا اطلع فی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشدد الیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشقصا، او قصد نبی صلی اللہ ور پورته شو کتلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور برابر کو خپل غشه غشه یسو کې ور برابر کچې د سترګې نه وای. فقلت من حدثت؟ قال انس بن مالک. یحیی بن حمید وای وای مالک اسلم ویل چې حدیث د لچا بیان کړي نو او شدار علی انس رضی الله عنه بیان کړي. باب اذا مات فی الزحام او قتل. دا حدیث دا مخکې دې شو په کتاب الاستیزان کې متیر شوی 1242 نمبر. باب اذا مات في الزحام او قتل. باب دې بیان دی چې په غاڼه کې پټیل کې او کس ووجل شي یا مر شي نو دې څه حکم نه دې دیته قصاص په شا باندې قصاص خو پتی نشته او دې دیته هم څوک نه دی معلوم. دې مسله کې د اهل علم اختلاف دی چې یو سړی په غاڼه هوټل کې مړ شو یا ووژل شو او یو معین قاتل نه وي معلوم. د عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه نه نقل دی چې د دیت په بیت المال باندې واجب دی، او حسن رسول رحمت الله علیه به وي چې دیت په هغه چا واجب دی چې څوک حاضر وو، ټول به په شریکه د دیت ورکوي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې د مقتول دی وارثان له ویل شي چې بچا باندې ته داوا کول غواړي داوا وکا په دې وخت داوا کوي هغه چې انکار کوي قسم وکړي دا غي په حق به فیصله کیږي. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو اسامه قال هشام اخبرنا عن ابيه عن عائشه قالت لما كان يوم احد لما كانت يوم احد هزم المشركون فصاح ابليس اي عباد الله اخراكم فرجعت اولاهم فاجتلدت هي واخراهم. مدري اولني او رستني دلي بخبل منسك جنگ شو روايه اسمه خضر لتير شو. فنظر حذيفه فاذا هو بابيه اليمان فقال اي عباد الله ابي ابي. قالت فوالله ما احتجزوا اوازن وركون قريبا نشو المنى نشو الذين حتى قتلوه ترديت مسلمانان والبلارو وجلوا غلطي وخطأي. قال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية حتى لحق بالله. حذيفة رضي الله عنه دا غم فزركي يورو هميشا دا خفزان فزركي بروتو. باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. يو سريب غلطي ما نخفل زانه وجلو نو په دې باندې دیت نشته چې کنه دې د مال نه بچاله دیت ادا کیږي. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فقال رجل منهم اسمعنا يا عامر من هنياتك فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائقه قالوا عامر فقال رحمه الله فقالوا يا رسول الله هلا امتعتنا به فاصيب صبيحه ليلته فقال القوم حبس عمله قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون ان عامر حبس عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله فقال كذب من قالها إن له لأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه. عامر رضي الله عنه نزان فختائي فدغ جهاد كي لقيد له نداغين ورل شهادة ملاوحو لالله بغنبرو يدله بدو أجرني او د دې ته پہچانو غرزولې نو غلطه ای او غلطه ای شرکت انسان نزان مرشو نو پدې کې پدوان دې سمو خدا او عقوبت نشته او د دې ته پہچان لازم نه دی. باب اذا عض رجلا فوقعت ثناياه یو کس پچا چا کوله گئی او غاخه ولړیږي هغه تل لا سره کاږي ځان تل بچکی او پدې سره غاخه ولړیږي الإراغ جواب محذوف هل يلزمه شيء أم لا هذا ما عندس لازم دي كنا جمهور علماء علماء احنا هجي اسم في نشتا او امام مالك رحمة الله علينا نقل دي اغلى منصوب دي جو اذا دي غاخ زي موار بيدي دي تاوان بور في جغاخ ما تقل وجمهور وعام اهل علم ويش بدي في اسم نشتا جيو كسب بالشك لقول اغتي لا تراخو او لا تراخو سر دي غاخوته. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة ابن زرارة ابن أوفاء عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين أن رجل عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرلوی وګوره یو تن په تاسو کې په خپل روح داسې چک لګی لکه زناور چې څنګه چک لګی طبیعت میت در لریشتا خو لتا ولا او فلاس او بدن باندې چک لګول او بلاس نه خلاصولو. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه قال خرجت في غزوه فعض رجل فانتزع ثنيته فابطلها النبي صلى الله عليه وسلم. هغه دا غاخ نبی علیہ السلام باطل کړ او هدرې ګرځولې ذيك قصاص مساس نشتا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.